الكلام ده مش كومبليت جواه كلام مش فاهم. لما تلاقي اللفظ ده ام ار اي يعني جدا ممكن تعمل ام ار اي لاي حد لاي غرض اخر فتلاقي ايه جاي يقول لك ايه ام كتير فانت لا تنزعج من هذا المشروع حاجه تحفظ ويقول لا الانسان ده معانا جدا ايه مش فاهم قول له لا في تعب تركه موجوده في ناس كتير ما فيش مشكله بطلع كتير انما ساعات يبقى معاهم جيد ايه بس البروبات اللي فيهم شوف اخبارهم يعني لان البروبات دي اللي كان لو كان عادي برضه هيعمل مشاكل طبعا ده هنشوف بعد شويه شويه جلاكتوريه الفنين النيوريه برضه الفنين الجرمين ممكن يبقى سبب ليه يعني نشوف بقى الخلق اللي فيه او اكبر اللي هو يعني ايه؟ اللي هو يبقى طفل هي مش هيكبر. طبعا كلنا عارفين الطفل هرمون هو الهرمون المسؤول عن لينير الطفل. ده المسؤول عن لينير الطفل. يبقى هيبقى دوار. يبقى الولد قصير وخلاص. بس هتلاقي السكشوال فانكشن عنده مهم. ممكن عنده هايبو لايكيميا. ممكن يحصل معاه هايبو ثايروديزم احيانا بس لو الجنن بتاثرت وبالوان وعقيم وهايبو جنناتنا نسميها في تيتل انسنتيتل بس هي الحاجات دي يعني صعبه جدا لو جيت تتكلم عن الفانكشنز هو في تيتل وعقيم في كده طبعا ده هيحتاج ثايروكسين لو كانت ثايروكسين واهم حاجه الجروس هرمون يعني انجكشن ايرلي قبل ما الولد يعني ما يبقاش عنده فرصه انه يطلع. في طبعا الفرويد سندروم بصوا الفرويد سندروم ده هايبو ثلاجه انجكشن. الهايبو طالما كده مش عارف تاخد بالكم من حاجه تاخد بالكم من ايه؟ تاخد بالك من الهايبو طالما الاسئله بتاعته بتاعت الهايبو طالما كل الراجل ثلاث كلمات بتاكل كتير بتنام كتير بتتزوج كتير لان هو فعلا الهايبو طالما في تطايف الدم فالمريض ممكن يحصل له مثلا بوليتيجيا ممكن يحصل دايبيت انتريال بوليوريا ممكن العيان برضه يبقى نايمان عنه ده الهايبو طالما في جزء هايبو طالما وفي نفس الوقت كمان الظاهر انه برضه بيعمل الهايبر انتجريتي وبيبقى معاه السامبل بوكس. اللون المنبل بقى شبهه بس في الانتمايت ايه؟ ابن فانا طلبت منكم يعني حاولوا كده مع الصوت برضه نتذكر حبه حاجات الستاندرد انتجريشن ذكرت في المنهج. طبعا احنا اهم مرضين الدايجيتيك ريجنوباثي او هايبر انتجريتي ديستيشن سواء بيهان هايبرتنشن ريجنال هايبرتنشن دي كلها حاجات موجوده الضغط مثلا اهو ريتماتيك ودورنت موديل الضغط كمان في الانفكتد لوكال تايم طبعا دخلت دي حاجه اسمها ايه؟ مغروض الصوت الضغط كمان في حالات الديبروكلوزيس ومغروض الميديا الجديد وقلنا الميديا الجديد هيعمل يوبيتين فين الكورويد يعني اقصد حاجات من هذا القبيل زائد بقى بعض حاجات كده من الميد ثلاثه في الجريمه اللي شويه اللي هي بقى في الجريمه يعني مثلا تلاقي في الجريمه مقطوع عارف في ايه؟ مع الجيد وكل تنشن حاجات ميديكال مش عارف مرض من العين ماليش دعوه مرض من العين مثلا لو عايز تفتكر قولي التلبينة رب طبيرة يقول لك ريت من الجن بتبع فيه جوش حاجات كده يعني تبقى بس مخبة كبيرة يعني رب طبيرة انا بقول لك الجمعة الثاني فاتو الامتحان البروبلم ما كانش مش عارف ما كانش كده بروبلم بالضبط يعني هو حاجة واضحة جدا جدا جدا يقول لك انا كذا الراجل ثلاث عليها 10 او ثلاث عليها، بس هو عمال يرجع بره الموضوع ويرجع احمد ممكن يقول لك ايه، ولما عملنا له فندق اكزامينيشن لقينا عنده مثلا طيب ايه ريت الوقت مثلا يعني ليه يقول لك قول يعني كل شيء في طريقة وعين يقول لك كل أطر مني كالكنديشن ممكن تعمل تشينجز بتاع تشينجز في الطعام كالكنديشن في الطعام كالكنديشن في الطعام انت كده انك انت عجبته ايه ايه ايه البروبين يعني ايه صراحة ما كانش ايه الطعام ده انا بقول لك ايه واحدة تنزل وعمالة تنزل بقالها فترة طويلة وبعد كده عملوا لها الهيموجلوبين طلع واطي وطلعت مايكرو كرونيك مايكرو كيميك انيميا فقررت ايه ده مش معقول طب بعدين انت عارف ليه يعني طبعا ده يعني حد مني ليه مثلا عارف البيشنت انيميا عارف لك لا اذكر اسباب الانيميا اللي بتبقى هايبر كرونيك مايكرو كيميك طب قول لي سبب الانيميا ايه في الحالة دي حالة البيشنت طب يعني وعمال يسال اسئله لكن ما بيقولش يعني فضحت البروبلم اللي بتاعتك عملت حاجه كان بروبلم معظمها فيها برضه يعني نوع من لكن هم كده مش عارف طبعا مش معناه ان ده يضطر ممكن برضه هم لان هم توجه لهم مقنط فكانت هو اي حد يحط امتحان ما بيجيبش فلما انا احط امتحان عادي كده لان جماهير قاعده مستنيه مش طلبه طلبه وكذا وزمايل وناس الكبار وريهم مش عارف ايه كلام مش مش ينفع ضامنين ولو ضامنين ممكن يدفع عليه ده ويزنقه ضامنين فبتدي هو ايه يفهم ولا وعايز يتكلم ما يشوفش نفسه ان الامتحان جديد جدا امتحان جديد جدا غير التفكير كويس لو انا الدروس هرمون مقفل مننا كلنا احنا دايما الحمد لله مش عايزين دروس لكن لما بيقل دروس هرمون في ناس كده اشكالي بتلاقي المريض عنده ميلي فاتيج ممكن يبقى هايبر فولاتيل مش لكن دي مايند قوي بعدين يقول لك بيبقى عنده كده تلاتون بتلاقي عليه اعراض يجري مسمور من اسمه عجيب وممكن يحصلوا في الاخر ده الكلام اللي بيقولوه دلوقتي عشان كده بيقولوا التنشن تو بيت الجروث هرمون للناس دول ولا انت شايف فيه؟ هو الحقيقه لو في الكلام ده دي طيب لكن احنا هنتاثر بمين؟ بالتارجت جلانا جونا جلينا اهم حاجه دي الاول تتاثر جونا طبعا في حته بقى تحت اللي هي بتبقى عباره عن البيتيتري هايبو فانكشن اللي بتيجي ايرلي اللي بتيجي طبعا سوري ده واحد كده عنده بيتيتري هايبو بتاع بيتيتري نيورون مره واحده حصل فيها هيموريج دي اسمها يعني كانها حصلت اكيوت هايبو برضه هو نتيجه ايه؟ هي ادينوما يعني هديك مثلا مين اللي بيعمل ادينوما؟ الاكروني مثلا يعني الادينوما ده الاكروني فيجي السؤال يقول لك ايه؟ واحد عنده اكروني ده طبعا ده هايبر فانكشن ومره واحده بقى تقريبا الجروث هرمون قل جدا جدا عنده وكل الهرمون اللي كانت عنده زياده دي كله قل خالص خالص بالعكس الراجل دخل فيه هايبر فانكشن اللي ماذا حدث؟ كله حدث انفاركشن ساعات هيمورج ساعات كلمه دي مراجعه انفاركشن في الغده نفسها وفي مربع تحت كاتبها بيقول لك ايه؟ بيقول لك بس في ناس بشر يقول لك هو الاكروبيت اللي ده ممكن يسافر واحد يعمل كده يعني ممكن هو لا مش هيسافر واحد يقول له ليه هو ده عارف حاجه اسمها كونتو هايكون في الدنيا اللي هو ايه اللي انا قلته ده؟ ان هو حصل انفاركشن في الغده يعني هو ده فكره كبر زي ما تقول بوب طب ما هي في نقطه طب دي حصل انفاركشن لكن ازاي الغده في الضغط عايز اللفظ الله اللفظ الله مش هيجيب معاك خلي بالك انتوا فاكرين اللفظ ده في الباثولوجي كان دايما يقولوا لنا احنا مكان ثاني فتيجي توصل في النيك الاي كانوا بيحفظونها في الضغط كده مش عارف الدرجه دي ولا لا يقول لك مش عارف مش عارف اليوترس مثلا او النظام او اي حاجه فيها كارسينوما فيها تيوما تكشف تيوما شوينج ذا اريا او هيموريج اند نيكروز مش دي كلها ليه بقى؟ لانه في طبعا اللفظ اللايف بتاع تيوما يبقى هتهرب شويه بيبقى مش مطلوب وممكن تلاقي فيه بعض اللايف بيتر تتقفل يعني ما تنفعش تخلي نيكروز ممكن بعض الغلاف دي بتبقى انفلتريت تبقى انفلتريت عشان يبقى في اريا اوف ريموند اند كورس نفس الكلام هنا بالظبط حصل راجل انفاركشن تلاقي حصل اوتو فايتو انفلتريت فممكن يجيب لك مثلا سؤال يحط لك القصه دي اسمها ديفيتري اكوبليكس يبقى مريض عنده اكوبليكس مره واحده الجروث هرمون وقع او افضل قال ايه اللي فكر فيه ديفيتري اكوبليكس او اوتو هايبر ديفيتري تعالى بقى نشوف الانفستيجيشن طبعا انا لما يجي لي واحد راجل واحدة ست عندهم الغدد كلها الغدد كلها هايبر فانكشن يعني البيتيتري جلاند هايبر فانكشن كله بقى سوري الجونات والتدمين انا هقول ايه؟ تقريبا البيتيتري هي اللي لكن في مرض بيعمل ايه يا دكتور؟ اوتو ميون اسمه ايه المرض ده؟ مش ممكن اسمه سنين كتير ولا بتاع المهم المرض ده انتي بوديز بتضرب في الجونن والثيرويد فطبعا انا هقول يا ربي هو ده هايبوكوندريز ولا المشكله اللي هو المالتيبول بالجراين اندكتيشن فطبعا احنا قلنا الكلام ده في خالص بالعزه ومن بتيجي الجان فكان اي تي اتش ال والكورتيزون اتش ال وثيروكسين وهكذا لكن لو العيب من الغدد نفسها الثايرويد قلت تبليد الشيء قلت خلينا تعمل تبليد كده مش كده يعني وخلاص لانها مش محتاجه قطر المهم بقى ما تنساش الشركه اللي انا قلت لك عليها كيف تدوس البروس هرمون في الشهر ما تنساش هتقولها ايده والفكره بحث كانت الارض مش هو ايه الفكره الارض بيرسون كلكم كده لو جينا نتكلم بروس هرمون هنلاقيه لو نورمال يعني مفيش مقاس هرمون عالي عن الحاله دي يعني هو دي مريح كده خلاص يعني مهمتك يا عم انتهت بس ربنا مدينا شويه عشان تتقدم كده كويس حلو كده فانت طب ما انت لو نورمال اهو طب انت يعني نورمال ولا نورمال الالات اللي عندك ستيميوليشن بالانسولين او بيديك فرض انسولين بيحصل هايبوغلايسيميا البتاع دوت الجروث هرمون دي يعني ما عليش يبقى انت فعلا عندك جروث هرمون ده كلام مهم. في برضه في المربع اللي عندك تحت ده في حته اسمها الابستر سكين. كلمه الابستر سكين دي مهمه يعني بتقول ايه؟ هو الهرمون اللي بيعملي انا بيجمنتيشن. دي بي تي اتش. انا ما عنديش اي بي تي اتش مش موجود عندي. خلاص ما عنديش اي بي تي اتش يبقى انا هايبو بيجمنتيشن الى حد كبير. وهذا شكل كده الالباستر سكين زي ما قلنا عليه زي الالباستر زي حجر من الاحجار اللي هي بتكون يعني فاتح زي الرخام كده فاتح شويه. طيب احنا عايزين بس نحط بقى بوينتي ايه ده؟ للكوليجي. فانا قلت لك بس في تاكد انت هتديله ايه؟ الجونت هرمون والكوبيدول والثايروكسين دول اهم حاجه. الجروث هرمون ده هيبقى الحاجه حتى تتطلب طيب ايه اللي مهم للعلاج؟ انك تدي الكورتيزول ومعاه الثايروكسين. الدرين تايم ما ينفعش ان انا ما اديش الاثنين دول في نفس الوقت. ليه؟ لو الظروف حكمت ان انت تدي ثايروكسين بس في الحاله دي ماذا يحدث؟ خلي بالك الثايروكسين قليل والكورتيزول قليل عشان تبقى عارف هو هتبدا تديله ثايروكسين. الثايروكسين ده بيخلي بقى التيشو ميتابوليزم يشتغل يقوم يعمل ايه؟ يقوم يعمل كتابوليزم او كونسامشن للكورتيزول. يعني انا عندي دلوقتي ثايروكسين لو كورتيزول لو تديله بقى ثايروكسين يروح ثايروكسين ده شغال يروح مطيران بحبة الكورتيزون اللي تنظيم لكن لازم ادي الاثنين قد الاثنين طبعا. طب انا امتى مش هدي الاثنين قد الاثنين طبعا؟ ايه اللي هيحصل؟ يا اما الدكتور غلط والعيان زي ما تقول كده اداني دي امبريشن ان هو عنده هايبوثايرويد. انا فكان انا تعبان انا مش عارف ايه اي كلام ورحت انا الاقي ايه؟ ايدي ثايروكسين خلاص وطلع له خلاص ده انت عارف الطيور دي كده راح مديها لايه؟ عشان كده تاني بيقول لك ايه؟ اعمل 3 3 3 4 دي ما تقلقش خلي بالك من هذا الكلام لان الوضع يختلف تماما. لو هي هايبو في الجدرين دي ما تقلقش ده كلو مش كده؟ ودي 4 ده كلو. طب اقول لك حاجه ده في ناس بتروح جدا يعني احنا بنشوف الطب ده فيه خير كيف بقى؟ الحته بقى اللي هي من غير فدي يقول الدكتور يعني بنشوف بعضنا وبنتكلم وبنشوف ناس كتير وكده بيحضروا عندنا دورات في البدايه الكليه بيقولوا كده من غير بيقولوا كده يقول لك يا دكتور انا ممكن فات سنه بقول انت حبيبي مش هو معاه فلوس ده انا مش حاجه اسمه ده انا عايز اديله 5 جنيه واديله اقل يا فلوس فانا يعني طبعا عشان كده بلدنا ما بيعملوش مش وضغط انت انك تاخد الثايروكسين مؤجل وحتى يجيب ثايروكسين من عند الجيران اللي بيجيله الشركه تعليم او المحل فطبعا ممكن يحصل ضغط او بقى مشكلتك تبقى مكتومه مطلوب وتيجي تروح تقابل الشركه عند الصيدلي فيقول لك الدواء ده موجود وده موجود بس ده مش موجود فانا عيني يوصل هات الشركه وانا بجيب الدواء الثاني بعدين وممكن ينزل مش عايز تحصل المهم هيروح داخل كانه ادرينالين سبشن خاطف لها مركز حطانه شوك. لقيت ان هنا ايه ليه بقى فيه ايه مفتول حاجه دي يقول لك ايه اون انشيشن اوف ريبليسمنت ثيرابي لحالات البان هايبوكيتيزم. المريض لما خد العلاجات ومش هقول ايه هي بقى يديفلوب في دي هايبوكيتيزم. اتوقع ماذا حدث؟ اتوقع ان هو خد ثيروكسين بس ما خدش الالكوليزم. هذه هي الفكره. الاحصائيه مش بس استجابه. لازمين فيها حاجه اكثر من جزء من اللعبه. في حاجه ثانيه قلتها لكم لو البوستير بيفتر الجلد الابصاري ماذا يحدث؟ غريب ايه؟ زبل ممتاز معاه. فيبقى المريض عنده بوليوريا زي ما احنا فاهمين في نقطه هنا الكورتيزون ديبريشن. من الكورتيزون قليل الكورتيزون بطبيعته بيقلل الجي اف ار سوري الكورتيزون بيزود الجي اف ار لما الكورتيزون بيقل جي اف ار بيقل يقوم البوليوريا ما تبانش يبقى الراجل هنا عنده دايريت انتجريت كو اكزيستنج مع المرض ما هو كان هايبوبيتيزم ممكن تاخد انتين فالعيان جاله ضيابيت انتجرس ولما الضيابيت جاله ضيابيت انتجرس ما كانش البوليوريا عشان الكورتيزون يديه فريشن يديله انت بقى كورتيزون هيزود الجي اف ار 12 دي 2 هنا كل برضه اون انشيشن اون ريبليسمنت ثيرابي في مريض عنده كان هايبوبيتيزم المريض ديفلوب افتكر ليه؟ يبقى هذا المريض كان عنده كو اكزيستنج دايابيت انتجيتر واللي مضحه الكورتيزون ثيرابي. ادي بس الحته اللي انا بعد كده. نيجي بقى هنا اللي هو فيه الهايبر رياكتيفيتي. كلنا عارفين ان غلاف الدم او الوظيفه الرئيسيه بتاعته ريكتيشن. الليل محدش يعرفه هو ايه يعني موجود معرفش دكتور بس هو في نقطه لو عين الجواكم اليمين او الاثنين بيعمل مشاكل ليه؟ ما تنسوش بقى المعلومه دي في اعتياد الانبياء مش مجمعها الجواكم بيعمل سبريشن على الهيماتوتروفي يعني اللي عنده جواكم عالي الاف اتش والال اتش مش هيعرف هو مين عشان كده الناس دول مين او اثنين ساعات بيبقى سبلاين عندهم مين فرتيلي. طيب البرولاكتين بقى هو بيطلع منين اصلا؟ من الاتيلوفيل. فطبعا في اسباب بقى بتخلي البرولاكتين يعلى مفيش فيزيولوجيكال مفيش ايشي بس ليه مكتوب كلمه كده تخليك انت تقول ايه ده؟ مكتوب كروموفوب ادي نومو فانت تقول لي هي الكروموفوب دي مش هي نون فانكشن؟ طب ازاي لما بيطلع منها جينوما تطلع برولاكتين؟ هي في الواقع في معظم الاحوال ما بتطلعش برولاكتين كلمه كده خدها كده الهايبو طلبه كلنا عارفين الهايبو طلبه فوق في رجلان تحت فيما بينهم واسكولار كونكشن اللي هي اسمها الديفيتري ستوك في كده وصله ما بين الديفيتري جلان وما بين الهايبوثالامس هذه الوصله مينلي واسكولار عشان يحصل الفيدباك ان الهايبوثالامس يطلع مثلا في الدي اتش ميدي فاكتور ينزل على الديفيتري جلان يطلع الدي اتش وهكذا هم قالوا ايه؟ هو الهايبوثالامس بيطلع اصلا دوبامين الدوبامين ده هو انهبيتوري على مين؟ على البرولاكتين احنا قلنا البرولاكتين ملوش انهبيتوري فاكتور ولكنه له انهبيتوري فاكتور من هو الانهبيتوري فاكتور ده؟ هو الدوبامين طالع منين؟ من الهايبوثالامس بيمنع الريليز اوف البرولاكتين هم لقوا ان الكروموزوم ادينوما ده اللي هم فكروها يعني الضغط على البيسيب ستوك فتمنع وصول الدوبامين من الهايبوثالامس الى البيسيب ستوك. فالمصابين قالوا لا هو علامات الموضوع مش بريشر، علامات الكروموسوم دي اللي هو الضربه بتعمل حاجه بتخلي الدوبامين ده ما يطلعش من الهايبوثالامس. فبص تلاقي يطلع مولات من منين بقى؟ من الاسيتوبين عادي ما لقيتش لها في الكروموسوم عشان تشرب الكروموسوم الادينوما النون فانكشن زي طبعا الجولات ان ادي هو التفسير هي يمكن الانترفير مع الميلين اوف دوبامين من الهايبوثالامس فالايه الجولات ان بيطلع عادي من مكانه الطبيعي بتاع الميل الميل طبعا الميل هيبقى جدا في الميل هنا عندها جراف كوريا الجراف كوريا يعني ايه دكتور؟ يعني في ميل عندها اكستنشن ولكنها هي مش بطلة هي طويلة ولا تنجلس هي الست بيجي لها اللاكتيشن بعد الولادة واللي بيعمل مينترنس للاكتيشن هو الصقر اللي بتعمل طبعا هنا لا في كده ولا في كده طبيعي بتجيب ليه اللاكتيشن هي دي عندها مشكلة معينة برضه ما تنسوش بقى الأدوية اللي بتعمل مكتوب عندك أو الوالدراجة كل ما هو أنتي دوبامينرجيك بتعمل العيان اللي عنده الفلاتكس ده مفروض ياخد بروكاينيتك ديت ده الموتيليان والموتيليان خلي بالك دومبريدون هو ده البريبران بس فرق شاسع في فرق الفكر عشان كده البريبران ده بقى مفروض ان هم اللي يخلصونا منه يعني بصراحه لانه رئيس مختلف حتى الان في الاستاذ الجامعي عندنا بوست مر كده في اكيد الشباب الصغيرين ده كاتب بالست ايه برين حقن عشان تتسبب حقنه وليد كل 8 ساعات وليه بقى 4 ايام بتاخدها ده المفروض انها تعبر ده ما جالهاش حاجه اكسترا بتعمل وتبقى فضيحه في المستشفى دي حاجه مهمه جدا علاوه على الجراكتوريه والجراكتوريه ده في جنين في دماغهم موتيل موتيل دومبريدون حصلهم جراكتوريه طب يبقى حاجه البريبان دي برضه حاجه فيها فلاش بريبان على طول انت مايك ماشين برضه اليورينيا بتاخد هايبر بروتكتينين لان البرولاكتين دي في اليورينيا ولايه البرولاكتين دي في اليورينيا برضه الهايبوثايرويديتيك فكرتوا بقى ان ايه بقى الهايبوثايرويديتيك في السؤال ان الهايبوثايرويديتيك بتخلي الدي اس اتش ريليزنج فاكتور فيعلى في ستيج ريليزنج فاكتور بيطلع في الهايبوثالامس لما بيعلى قوي يبقى ده بيقول اعمى القلب فيروح عامل ريليز للبرولاكتين انت ما تجيش تقول لي ان في ستيج ريليزنج فاكتور هو برولاكتين ريليزنج فاكتور لا ده هو بيعمل كده فقط في الحالات المرضيه لو ارتفع ارتفاع شديد يبقى ده سبب الجلاكتوريه وممكن تحصل في الهايبوثايرويديت يعني طيب. انا دلوقتي هعمل ايه؟ هعمل انفستيجيشن. ايه اهم انفستيجيشن في الدنيا بالنسبه لي دلوقتي؟ واحده او واحد عنده هايبر بروتكتين. ان ما يكونش في حاجه في الفيديو اعمل لي ام ار اي على البرين وبالذات على الام ار اي بيجي لي اولاد المايكرو ادينوما وكلمه مايكرو ادينوما يعني بضع ملي مترات يعني اقل من 10 ملي مترات يعني مثلا ممكن يبقى حد عنده بيبيتو ايديان نيومر 2 3 ملي مش هيبان في دي لازم اعمل ده عشان طبعا هيجي بقى الكولاكتين واشوف الكلام ده هو ثم في الاخر هيجي ادويه كل ثلاثه لو الورم كبير رامزي في مايدر هايبوكوزيت شيل على طول لو الورم مش كبير ومايكرو لحد ندي برضه ندي الدوبامين اجمل او دي جنوب دوبامين قبل ما تبدا الفيلم ليد والحاجات اللي انت ديت او كذا ليد كمان في كذا حاجه. الادويه دي بتبقى ايه؟ هي يعني لونج اكتن وسايد افكت بتاعتها بتبقى اقل. وان كان الكولين كانت الادويه جميله قوي موجوده عندنا في مصر السوق كويسه جدا. خلي بالك لما المريض بياخد عايز يهدم لما المريض بياخد الادويه دي التايم اوف ذا تيومر بيقل جدا وممكن المريض يمشي فولو اب من غير ما يعمل عمليه بشرط ان تكون مايكرو قديمه. دي النومة الوحيدة اللي هي لو صغيرة وخداها علاج ممكن يحصل ريدكشن شوية في التايم. في بقى حتة البيوتيفولي جايبة فيلم قلنا مين هو الجاين؟ الراجل الطويل أوي ده قلنا عليه اللي هو الهايبر ليبيان البيوتيفولي. يبقى ما تنساش تحط دايرة حوالين من الدكتور حوالين كلمة هايبر يعني مش ادينوما. الوقت طبعا بيبقى جامد جدا وطويل ومخطر بيبقى عامل زي الجلد طويل جدا. فيهم بقى ناس بيحصلوا المرض ده قبل البلوغ بشوية يعني قبل ما يبقى عرض كده بسنتين اكيد سنتين طول طول خالص بشكل محرج بيعدي بين نيل. يعني في ناس 32 بنك و 42 بنك يعني انت الواد جنبه عيل فاهم ازاي؟ وبعدين الواد زي ما تقول هو هايبر فيديا والعمليات اتاخرت في الريانوزي يحصل حاجات من كتير فالواد بقى قضم هو بقى مش هيكبر تاني بقى خلاص بقى اكيد هو كده يخش على ايه بقى؟ يخش هيبقى ميكس معاه كمان اكروميلا دي يبتدي بقى الوش يتضخم والجلد يتضخم والصابع اللي طولت تبقى كمان طويله بقى وتخينه وهيبقى منظر غير طبيعي. وانا قلت لكم على الراجل اللي بيلعب كوره. هو الراجل ده انا شايف فيه لانه واضح فيه. طويل جدا بشكل عجيب جدا صح وكذا كذا عن الشهور ده قريت جريت كاري جريت كاري ده اصلا بيقول لك ده من الاحداث بتاعه تقريبا يعني قد اي واحد كده من الجماعه اللي هم قاعدين كده ادوا حد موافق كده بتاعه بالظبط جدا بالظبط كده قد بتاعه هو كده يعني وعنده دور من الفيلم باين قوي الفيتشر دايما لا المهم نيجي بقى نشوف مين تاني اللي هما بيبقوا طوال الفيتشر في الموديل هايبو عشان الجنة ما تبعدش فيه من البيت برضه من الحاجات مهمة جدا جدا الماركان سندروم كلاين فينتر سندروم في ناس اللي هم عندهم حاجة اسمها تريبرال جايجنتيزم أو اسمه سوتو سندروم واحد طويل دماغه كبيرة جدا عنده الهايبر تيلوريزم هتلاقي عينه المسافه بين العينين الاثنين كبيره بس قلب كبيره جدا وتلاقي عين هنا وعين هنا المنظر غريب جدا بشكل غريب ابو ذات برضه كل دي حاجات معناها يعني ابن المريض اكيد طبعا بقى الوش تعالوا بقى نشوف الاكروميديا. الاكروميديا دي ذات اكثر وحالك من الجلد طبعا هو ادي نوم ولازم تمسك المريض من فوق لتحت تبص بقى وشه افكار كبيره وش ضخم جدا صبر عرضه الوجه ضخم قوي ما هو ده دلوقتي ده كده تقرب من الجلد والطبيعه فيتشر صغير بشكل رهيب بس بطيء لما اللي قاعد عايش معاه شافه انت لو انت صاحبك ده جاب كده سنه ورجع تقول لي يا ابني انت بتعمل ايه؟ اخد الكبير مش حاجة تانية بقى هو هيلاحظ بقى يقول لك ايه بقى هو فعلا انا اخد تبدا عنده كنت بص كده انت قاعد نزل ليه؟ لا طب الدنيا بقت ضيقة عليا الله يعني كاتب تخش في البطن تعمل كاتب كبير يعني وما عمل كاتب كبير قعد شوية كده برضه بتاع اخر هو اتفضل بقى انا لازم تقبل بص عادي ودي دكتور في الكاتب وبعدين دكتور صوت تخصص يعني بعيد عن المواضيع رجع انت كنت بتتكلم دلوقتي 54 دلوقتي كده وكده فطبعا هتبقى حاجات ولذلك يقول لك هات طول الراجل قبل الايه عشان كده لو فصلت معاك هي دي لو فصلت معاك في الامتحان حاجه تجريبيه دي طلع صورة كله معاك البطاقة طلع صورة هم معظمهم بيطلعوا في دايما صور سمينة عشان تسأل السؤال ده معايا صورة سمينة يا دكتور عشان تحس بالفرق اللي حصل لي في خلال الكام سنة دي الصورة دي دي الليبر بقى تكبر والهار تكبر والسكرين يكبر المشكلة الليبر هيكبر السكرين مفيش طبيعي انما الهار بيحصل له الكارب ما ينفعش يكبر الهار كبر كورونا ريت مش برضو الثيرويد ساعات يجيب لك سؤال كده فجيب يقول لك الثيرويد جلاند بتكبر الاكوميديالي ولا بتكبر ومعاها هايبر فانكشن لا بتكبر يعني التايب اوف ثيرويد كبير انما هل في ثيرويد هايبر فانكشن؟ لا مش كده طبعا المريض المريض القدره اللي عنده بقى في الجلد ده انه عنده ضيابيط ضيابيط انكونترول خالص لان الجروث هرمون عالمي جروث هرمون كده عارف ان هو ايه ما بيجيبش الحته بقى النيورولوجي كانت شويه ديبريشن شويه مش عارف ايه المهم كاربال تانل يبقى مين الاندوكراين الجلان جديد اللي بيعمل كاربال تانل اكروليد اللي بيعمل البكتيرين الاثنين بيعملوا كاربال تانل بس برضه ساعات بيبقى صوته صوته ضخم جدا جدا الهايبر تنشن هتبتدي على السبب دي هتقول سببه ايه بقى؟ هايبر انسولينيزم ده اخر طبق عندي خلي بالك السؤال مهم قوي ليه بقى؟ جوزه هو ليه عنده هايبر انسولينيزم؟ هو عنده انسولين ريزيستنس مش هو عنده جروث هرمون عالي ده الانسولين بيعلى ما بيتسدش بقى الانسولين مع جروث هرمون العالي فيفضل الانسولين يعلى يعلى يعلى عشان يعمل اي افكت فدي اسمها هايبر انسولينيزم النتيجه ايه جايه من الانسولين ريزيستنس اللي سببها الانيبيشن اوف جروث طب الانسولين هيعلي الضغط ليه؟ قلت لك بيعمل فوكو ريتنشن وبيتريجر سيمباثيك وحاجات كتير فانا عايز اقول انه ده سبب الهايبر تنشن دايما حد يطلع هذه الجملة وما تنساش برضه في الاندوكراين مانيفستيشن الجدع ده ممكن يحصل له هايبوجوناديزم بعد فترة لأن بعضهم على حتة ليبر ولكن ساعات بيعلى في الحالة الأدرينية ليه بقى؟ هو جروث هرمون بيطلع من الأدرينو وكذلك برولاكتين فساعات بعضهم يعلى البرولاكتين فإنه يقولوا إيه؟ هايبو جونادين، يقول لك الهايبو جونادين في الألومين، سببها إيه؟ يقول سببها أسوشيتد هايبر جونادين، ثالث ما فيهاش نفس الأغراض، بس أنا كده بتهاي فاهم الإيه؟ الجمل وخلاص يعني، في النهاية عملوا على إكسريت كارد، طبعا الكارد دي من أغلب الأحجام في أشعة اللي هي الكارد طبعا في المكان وفي كف إيد وفي إيه؟ مشروم مشروم خفيفة تكون كف ايده وجد رهيب حتى يعني بص كده ده العمر كان صباح بص الترمن البلد عامل ازاي اختم الترمن البلد ده بيسموها ايه مشروع كبيرة الحاجات الموجودة في الاكتر يعني دي برضو من الحاجات مهمة برضو يسموها اكس راي على الكود كود بوكس يعني احنا لو هنعتبر ده كده العظم بتاع الكود خلي بالك الكود دي شيء انت مربوط على اكس راي على الكون مربوط على اكس راي على الكون كده لاحظ ان فيه ثقب تيشو شابه تحت العظم كده هما بيقيسوا بقى السجن بتاع ثقب تيشو فين تحت اليمين تحت كعبه فيها الاساس دي اكتيفيشن كل دي حاجات موجوده في كتاب الاكس راي انا ازاي بص اهو اليمين بيجيب المكان يعني شوف صوت بتيجي وتكتب تحت اليمين ما اليمين ده اليمين ده يعني جزء صوت تيشو اللي هو قاعد على اليمين نفسه دي بتبان اوت الاكس راي على طيب برضه بقى هتتسال سؤال ثاني يقول لك طب ما رايك في حاجه مهمه اللي هي الاكتيفيتي اللي عرفت ازاي بتاعت المرض يعني ايه اكتيفيتي يا دكتور؟ اكتيفيتي يعني جروب هرمون حاليا بريون لان اي مرض اندوكراينال ساعات كده الهرمون ايه يدخل في واحد ويرجع يعمل تاني طب ازاي تعرف انت بقى ان جروب هرمون عالي قوي قوي عند المريض دلوقتي فانت هتقول له اعرف من ان جروب هرمون عالي بس بشرط ان هو كانون بي سبريس للجلوكوز لان العيال بتفرشن جلوكوز الحاجه الثانيه سوماتوميدين هو الانسولين دلوقتي اسمه انسولين جروس فاكتور ده بيديله ان جروس هرمون هيبقى عالي الفوسفور عالي لان جروس هرمون يمنع نزول الفوسفور مع اليورين والكلينيكال هو التويتنج العيال يقول لك كلينيكال يا جدعان بيقول لك عمال يعمل عمال يعمل كان عمال يجي على ثلاثه يقول لك ايه هو بيعمل ايه كده يقول لك ايه اكيدي هذا معناه ان جروث هرمون هاي اكيدي يقول لك طب ايه قدر البكران اللي في الكلية الثانية وهكذا تيجي بعد شوية طبعا طبعا في الاخر خالص انت شخصه اعمله علاج العلاج ده غالبا قديموما بالاطرام الكينويدال هاي انفكشن والكوتشين والكوتشين لكن هنفترض ان الادينوما اتغيرت العيان لسه مش هياخد حاجه دلوقتي مش هيعمل عمليه هل في ادويه تقلل الجروث هرمون في بارودين ومشتقات الثانيه دي والسوماتوستاتين السوماتوستاتين برضه من الحاجات اللي هي بتقلل احيانا من خليلين اسمه اوكتيريوتايب بس في بقى بعد كده في اعصاب الاكتريه حتى اجيب المرض الوحيد يعني اندوكراينال يعني ايه الاندوكراينال اللي ممكن تبقى الثايرويد ممكن، خلاص كده غلط، الثايرويد ممكن، الكوشين ممكن، سلام الكورتيزون، في ناس بيحلوا في روحهم هايبوغلايسيميا بالانسولين، ويعرف يحمرني ويقيسوا ده السكر وقف هو جاي في ناس بالانسولين، شوف بقى شوف الحضره اللي ايه؟ ان انا عشان اعترف ان انا اخد انا جروث جروث هرمون ده جاي جدا والانجكشن بتاعته مش سهله يعني مش اي حاجه بيجيله. فصعب انا هفضل اخد جروث هرمون لما اجيب لي ناس بتجيب لي الاسبان مش عميق موجود هايكو سلامة في كيف الفور الجواز أولاني هو في ديفيشن الجروب هرمون أو ديفيشن في ديفيشن في دي دي اتش أو إنه المشكلة بتبقى حاجة رينا اللي هو إيه نيتروجين. طب لو هو هايكو سلامة في دي دي دي دي اتش واحد هتنتاج ده في مثلا حاجة دي بقى وقت تروما تروما يعني تلاقي مثلا ايه قلت بس حتى عربي او ليه انجل جامد وعين تاريخ يوم معدل لك ويقول لك ايه الحانة دكتور الواد ده جاي لحد العربية امبارح في البيت بعدين طبعا بقى بيجيبوا له قنطرة ويقعدوا يحسبوا الفلو اللي بتخش والفلو اللي بتطلع فلو شرط يعني كده يقول لك ده بيجيب وانت الاول بعد كده جالك دي مضمونه فبيت انتدرت ما بيجيب بوري مية فتلاقي البلازما والمولايدي عليه يقولك وبعدين كتيرا فوديوم هاي قالت ما خلاص ما ده ده غابين انسان ده بيحصل طب روح جابله احنا ايه الانتدرات الهرمون نزل بريد يحطه في مسخيه كل شوية يجيله كده بكة في مسخيه وصفه في الليل والموضوع ده رغم كده يرجع تاني. طب ايه اللي حصل؟ احنا مش عارفين شوف حاجتين قوي يعني الجماعه اللي هم طوالين ويسيرجري والحاجات الحوادث اللي بتيجي في الدماغ دي طبيعي. نيجي بقى نشوف حاجه ثانيه اللي هو بالتاج بقى الايه الدرجه الجودة اللي احنا عايشين فيها. طبعا احنا حطينا بين بروتين دي قبل كده ما اعرفش حطيناها هنا ولا لا ولا في الجيت يعني قلنا مريض عنده شيرت رابنز وعنده كحه وعنده ايه يعني الكمين وممكن يعني لو الراجل يعني حنين عليك شويه او الراجل يعني واخد الموضوع ريد لايتنج وعملنا شيرت اكسترين لقينا في انراجي ميديا هو في العادي يفرح يعني شويه طب كويس وبعدين يروح مدخله بوبوليوريا بوليدكسيا كده ده البلاد شوجر ايه نورمال يعني عشان النتيجه تيجي تبص الحاجات اللي فيها كلام واضح يبقى هو عايز يقول دي ايه؟ دي كارد جودز ادت الى طيبين النتيجه وطبعا بجليتها لو جه قال لي ديفرنشال دايجنوز هو كل الديفرنشال دايجنوز بيلين طبعا هتقول له ايه؟ والله الديفرنشال دايجنوز فروم اذر فوز اوف ذا بيج يعني خلاص عشان اي حاجه بقى ما هي هنا بيبتدي تقول والله هو ده ذا بيج اي مرض يتنزل بس هو طالما عندك بقى لانج مش لانج وجاب تيرتو الحته بتحاول تقول له الهيت فيه تقول له اكس وخاصة يجيك ميلوما زي الهيت النيتروجيني بقى ان هو في ايه يعني في كده في كده نظر يوبلو ترانزيشن يوبلو ترانزيشن يعني دي بيقول مطر الصندوق من إنجلترا خلاص بس تفتكروا بقى ثلاث حاجات عايزه تبقى ثلاث حاجات يعني زي الهايبر كالسيميا بتعمل ايه؟ الهايبر كالسيميا بتعمل ايه؟ يعني ايه مش بتعمل ايه؟ الهايبر كالسيميا بتسلي الكيدني بيجي بطل خالص بيجي ليش يبقى المريض يجي له ايه؟ اوليوريا. قبلناها دي مره وهتيجي فيها اسم كالسيوم دايابيتس. ايه كالسيوم دايابيتس؟ كل ما كانت هايبر كالسيوم بتاع الهايبر كالسيوم بتخلي الاي دي اتش ده يؤثر على الاي دي اتش. حاجه كمان الهايبوكاليميا وده مكانها كرونيك. بعض الهايبوكاليميا هي كمان بتخلي الاي دي اتش ميول ممكن تتفرج ليه الاي دي اتش حتى لو سموها ايه بص هايبوكاليميك نيكروباسي سموها كده. الناس الهايبوكاليميك نيكروباسي دول بيبقوا عندهم دايابيتس كالسيوم دايابيت كان كمان لفظ اهو لفظين. اللفظ الثالث ايه هو؟ سيكل سيل نيفروباثي. هتجيبكم دي مساله احنا كنت بقى كمان المساله دي المساله دي جميله جدا. طيب بس ممكن افكرك بالحته دي شويه. سيكل لما بيحصل في الكابيلاري بيسدها فممكن يحصل فيها او مايكرو انفارك جاليا. طيب الكورتكس هو اللي باستور ولا اللي ضلر؟ الكورتكس باستور الكورتكس الكيمي ولا الكورتكس ولا اللي ضلر في الكيمي؟ ما ضلر هي المشكله مين اللي باستور؟ الواد شافت جبينة الأرضي كانت الغايلة فبيعدي على ايه؟ المدورة او فعلا بيعدي على المدورة بس ما تتهانش يفضل يكمل فوق لحد الكورتكس ثم يبتدي يطلع كده الافرين الغيون ثم يخش الجلوميرولاي ثم تخرج الافرين ثم في الاخر خالص اللي جاي من الافرين ده ينزل يروح للمدورة بتاعته كده مش مهم. المهم انه المظلة فيها ريدت فيها شوية عن ريدت يبقى السيكلين بأثر في المظلة. حاجة تانية المظلة قلنا عليها هاي بارتوني يعني من بلد المظلة مهلحة شوية مخللة فيقوم يحصل السيكلين في الضبط الايه اللي في المظلة يعني ايه يعني البيني تيوبلر او يعني هقول يعني كلمه كده حاجه اسمها البازا ريكتا مش مهم يعني هقولها لو شويه اللي هو البلاك سبلاي بتاع الميديول الميدولي هو اللي هيتنقل على عينه وتتكلم يوم يجي لي السينيا فين؟ في الميديول اللي في المظله. طب مين هي الميديول اللي في المظله؟ اللي هي الايه؟ الكوليكتين واللوكوكين. فنتيجة ان الكليه بتتأثر هيحصل على طول دايابيتس ايه؟ دايابيتس. فيعني دي نقطة يعني مهمة أوي يبقى خلي بالك سيكل سيل أنيميا لو قلبت في بوليوريا وبوليدكسيا ويد يبقى أنا كملت بقى العملية اللي احنا عايزين نقولها لأنها هي جت في امتحان يعني جابوا أنيميا هيموليسيس فيها فاكتور أوكلوجن دايما يقول لك ايه وهناك سيميلر كونديشن في الثاني. مش هقول لك حاجه يعني ايه طب كمل بقى ودي بقى اكتر وقول لي بقى ويقول لي وبتاع طب اقول لك ده سجل خد ايه؟ نتورك عشان احط انا مع الراجل ازاي؟ هو كلينيكال وليوريا وليدس بس ما عندوش اكتر من كده. لما يجي واحد يقول لي كده اقول له ايه؟ قول له حلل بو حلل ايه؟ بو يوم الاماكن. الاقي السيت الجرافيكي ايه؟ لو حاطين في شبكه. الكومباوتن ووتر انتيك الناس بتشرب ميه كتير طبعا الناس بتشرب ميه كتير جدا بس هو كومباوتن هو بس ده نوع من الستريس هو معقول ستريس. في ناس بيفضل في مرض الوضوء يعني يفضل عنده القصه دي سنتين لو عادي خلاص كده عنده توصل لمرحله شديده يعني في مره جابوا بروبلم مره بس على مستوى عالي كان امتحان كماله وبتاع جايبين حاله هايبوماتريميا هايبوماتريميا مش عارفين بسبب ايه وفي الاخر طلعت ان الست دي بتشرب ميه كتير جدا جدا وفي حالات من الكومباوند الوضعي دي الشديد بيبقى هايبوماتريميا هو عمل نفسه بطل اللي بيشرب هايبوماتريميا اللي بيشرب ميه بالغباء دي ناس انما هتقدروا ازاي ووتر ديترايزيشن او حاله موحده في الايه؟ الميه مين بالليل لحد الصبح 12 الكومباوند ووتر دي طبعا هيتحسن ايه؟ سيتي جرافيتي ويوري كونتينيوتي انا ضليت الفيلم مش هتحسن ما تحسنش بقى يبقى ضليت الفيلم طب اعمل حاجه بتجري بقى ولا نيتروجيني؟ اروح انا مديله الانتي بايوتيك هرمون فيزمبريتين بس يا فيزمبريتين بتاعت النيزا الاسرية تحسن يبقى هو بيبتدي ما تحسنش ليه؟ ما تنساش بقى حاجة مهمة جدا في الانفيجيشن الصوديوم او البلازما اوزمولاري تبقى عالية العكس طبعا اليورين كونسولاريتي طبعا هم ايه تاني عشان هيك بقى بيتروتين او زيتروتين او هايبوسيراميك بيبري طب النيتروجينيك بقى اديله ايه؟ في عيانين بتستجيب للسيرفايت وعيانين بتستجيب للكاربامازيبين، الكاربامازيبين ده اللي هو انتي بليتد المفروض انتي بليتد وبيعالج النيتريين ومن الهرمون ستابلايزر وبيصلح الدايبيتك نيورون عديد او تليفون اسم تليفون ده بيرفع ايه بقى مربع بيقول لك كوليوريك او اسمها الميجو كوليوريك سندروم مين الناس اللي لهم كوليوريك كتير بقى كومبارت ووتر انتيك وكيتو وكيتو والجماعه الاندوكراين بقى لان ما بنعملش بقى الاندوكراين في بعيد انتيزر وفي بعيد مليت وفي مستشفى هايبر كالسيميا كالسيميا بعيد الكون برضه ممكن تقول هو الهايبو كاليمي متربط فيه او يعني زي ما يقولوا وما تنساش مع السندروم المولفت اللي قلناه اخر من الصفحه اسمه ديزمون سندروم ايه هو بقى ديزمون ده؟ الديزمون اللي هو قلنا بيابيت ويبيت بيابيت ويبيت وحطي الاكل فيه وديبيت يعني شيء غريب قوي واحد يجيله يعني اثنين بيابيت وكان من واحد يعني عشان لو جالك دكتور خلي بالك عنده ريبن ممكن يجيله سؤال كده ديفرنشال دايجنوستيك بوليوريا ايه بتاع البوليوريا دي على المربع ده عايز اسالك يلا قولوا لي هي البوليوريا اكتر من كام فوليوم بيورين قول هو بوليوريا اكتر من 1500 اكتر من العين على لحد 3 متر ده هاي مورمال. عدى 3 متر لا يقوى اليوري واحد يمكن يمكن ماشي كل لا هو من 620 مثلا ده ايه نورمال. المفروض دايما اللي انا بقول قولي او قولي زياده ما ينفعش بقى ايه 2010 2020 لا ده مثلا ايه الباور اللي تيجي 90 بتجي كارب امتى؟ فوق ال 100 بيجي سماح كام؟ 10 يا جماعه اللي هو ايه؟ تيجي 90 91 انت تاكل كارب لازم تبقى ينفع الثالث ده عشان الناس اللي هم بيجوا عشان البيت وعايزين Thank you. كبيرة والطهي كبير واليد كبير، عارفين طبعا في المنظر الجديد. وعايز تلاقي بقى جوزه عنده راس كامل، وطبعا قوت فيه قده من فيه طبعا. خلي بالك الاطفال عندهم الجسد وكل الجسد عارفين صح، وقالولنا هو طفل بيعمل جنتيكيا كام مره في اليوم ولسه مولود. ممكن عليه كده ست مرات سبع مرات، مرتين صبح وليلة وانت بقى صغير بس غيار يا اخي غيار طبعا تبقى مشكلة. بعدين دلوقتي طول النهار مواليد جسمه كل ما يرفع هيروح ليه؟ عشان جسمه كل الجسم اللي موجود في الاطفال الصغيرين وهو طول النهار كده وبعدين اثنين يقعد يعيط لا يعيط لا يقعد يعني في معاه ثلاثة يروح نايم يرفع يروح نايم هو نظامه كده في البداية. طبعا الشيء الواضح ان الولد هو بيعيط صوته غريب. وبعدين الولد ما بيعملش فريكونسي يعتبر ان خارج دايما ان انا شطبت والا هيبقى كريتن لو عدت البروشورات انتوا عارفين خلاص الاحداث اللي هو الانسان هنا لازم تاخد بالك من هذا الشيء. يعني دي بس الموضوع. وطبعا بقى عندك الكارد بقى الامراضي كارديا والكارد مالوباثي كل الاسطوري الاسبان الكارديا اللي عندهم هايبر كوليسترولينيا يا اخو مش هنضيف في الحته دي عن الناس طبعا دول بيبقوا حاجات طبعا الاطفال والانفستيجيشن ببساطه طبعا على فكره بطل مش بتقول حاجه هم العلم الهارت ريت بتاعهم كام؟ 140 يبقى بص ايه؟ البامب صوت الكراي frequency of communication وكديد أسفل لأن هي تدخش برضو حاجة يعني برضو أعلم جدا. بعد كده هديه طبعا يعني سيروس في الدراسة دائما في ناس حيث عايزة خليك تدو بكم اللي هو الشيطوناري الاستجين طبعا عايزة تفهم من معنى يعني ايه الشيطوناري الاستجين يعني ولد ست مقاطع سنين لمثلا تسع سنين في الجنين او اضافت سنة يعني شاي بس لسه مش اضافت يعني ملقاش اضافت من اربع سنين ل 11 سنة او 10 سنين لو جالوا هايبو سيروليزم مش هيبقى نسبة للإطار بالبيانجريتم هيبقى زي الأضل مستديمة بالضبط بس بقصير شوية. ليه؟ لأن المسافة في الأطفال اللي جروس هرمون مسؤول عن الليميا جروس بس في مرحلة الشايل وجود بيبقى معاه ثيروكسين يعني ايه؟ يعني الثيروكسين له بالنسبة اكشن على الجروس في مرحلة الطفولة لكن الولد اول ما يدخل عنده 15 سنة هو بلد خلاص هو ما مش محتاج الثيروكسين انه يطوله من هيكمل الطول الجروس هرمون لحد بقى سنة 18 او حاجة لذلك هو لو جاله هايبو ثايرويد هتلاقي ولد عشان كده فين جوفانالي ميكسيدي ما اقول له هي الاضل ميكسيدي ما بتوصلش بس اللي ثابت خلي بالك ايه هم يبقى ايه اللي يهمني اضل ميكسيدي جروب الفوزن معروفه يعني حتى في علم الدين ده لا يفهم شو برضه بيفهم بحيث ان هو عباره عن ايه دلوقتي برضه ده عباره عن جروب كده بس صغيره يعني خطرين هم عايزين بقى الناس يعني ده كل دي غيروا الفكر شوية بتاعي أنا برضو عندي رأي طبعا يعني شو بص لو الامتحان فيه إيفي حلو بس مش شرط بين شروط إيه يعني 12 سؤال على فكرة فيه يعني عشان كده زمان كده بقى يعني عاملين حركة كده أو زمان بص إيه 12 سؤال شروط إيه ويقول لك اختار منهم 10 او 11 ومنهم 9 وحاجات صغيره كده احنا بنتكلم كبيكتشر مثلا اوف فايرفو سكول كده دي بيكتشر مش عارف كلام تاني ما تكلمش كده كده على طول فاهم كده يعني لازم زي موديل اوف ارتفيشن تقريبا قول بعض قوه الحكومه يعني يشوف الناس اللي لكن ما يقعدش بس يخش لا وكان على الام بي كيو برضه البروفيل دول بقى قال لك لا شيء خالص البيت ده شيلوه خالص احنا كده يعني على اساس ما في وقت العالم كله ما حدش مش هيدور في العالم ده خالص ده كده دكتور بطريقه محتاج يلم الحدود عشان يبعد عن نظري ومعلوماته في برضه نقطه تمام ده الفيديو ده بتلاحظ النقطه دي عباره عن ايه؟ عباره عن روبن صغيره ما فيها تفريغ كده مريض عنده كذا ومشتكي من كذا وكذا وكذا هنا كده في كلمه وراح احط مجهود يعني بلاش يعني دي كومن كوز كذا ايه؟ لا مفيش كلام كله هل يجب أن تجد إيه؟ أضل الليس لديمة هي primary high priority مستكل يعني عشان كل هايبو بتتغير عامل ليس لديمة لا برايم وإيه كمان؟ إيه كمان؟ غير برايم ونكتب لحد ما المريض يبان عليه كل هذه الانشاءات. يعني انا ممكن اقدر اقول هذا التعبير لما اقول والله انا والديت لي هايبوثايرويد بس مش لدرجه ان هي مش مكتبين. وشلناها الحمد لله وخلاص ده بص دي اونلي اندوكراين جلان الذي تشعر بايه؟ دي يعني بانك عملت حاجه اللي هو ريوردنج تشعر بانك عملت شيء ان المريض لو اتشخص وخد علاج هيبقى نورمال بس احلى مرض تشخصه في الاندوكراين هو ده وبتلاقي الفينيل عندها هيبوثايرويد انسانه معذبه منذ حوالي سنوات طويله لا تطول عن 5 سنين لحد ما تشوف الضيف بتاع الدكاتره باعراض دي كلها ازاي لحد ما يجي واحد يحن عليها ويعمل لي لها مبروك بص كده يقول لها مبروك انت طلعت كذا وده كل الحاجات اللي انت تشيكي منها من السنوات الماضيه هتاخدي هذا البوكس كل يوم الصبح هتتولد من جديد لان الخلاف من جديد ما فيش حاجه ان شاء الله. فعلا ده بتبقى يعني لحظه كبيره جدا ان شاء الله. طيب في رفض غريب مره خلى الناس غلطهم اللي هي اسمها البيتيتري مكسيدين. احنا قلنا ايه ده قصدهم يعني ان البيتيتري جلاند بايظه ويعني عامله بقى هايبوثايرويد ادب يعني الثايروكس نفسه وجوده مهم عشان تعمل البيتيتري جلاند للبكتيريا. حتى اللي عنده هايبوثايرويد سبحان الله يلاقي البيتيتري جلاند فيها ديستربنس ولذلك يقول لك هو ده سبب الاعراض في تعال بقى نمسك الاعراض طبعا لان العيال طبعا بيبقى بيشتكي منه حاجات كتيره جدا جدا واحد التولرانس طبعا وبوم وفيس بيبقى مفيش ايه بتبقى مش يعني ما اقدرش اقول ماسك فيس زي هو في اسف مكتوب اسف اه لما تكتب اسف اه تكتب اسف اسف يتمنع وبعدين لوت اوف هيلز وايت ومش عارف لوت فين اهو مثلا يعني برضه جت مره بروبلم كان بيقول الطلبه نفس الكلام على البيت القديمه كنت واضح قوي وعايز لك تكلم وشها باطي ايه الديفرنشال بين لوت اوف بامبنس البيت طبعا هتقولي دي بروبلم دي بروبلم دي حاجات اللي كانت بتطلع كاروبينيميا ما تنساش الكاروبينيميا ليه؟ لان الكاروبينيميا احنا قلنا الكاروبين بتتحول في الليفر الى الفايبر اللي هي فايبر والكاروبين دي اولاد اللي هي موجوده في اجمنتد روت اند فيجن الكارب يبطل بقى بين الكاروبين طبعا هو بص دلوقتي بص ست اعداد ست اعداد كورونا يغطوا جديد هايبر كوليسترين بس ليه بقى لو جالك تدابين خليه الكلب دي عندها هايبر ايه؟ كوليسترين ايه التدابين؟ ان هي الثايروكسين هو اصلا بيكاتيجورايز الايه؟ الكوليسترين والبي ال سي اتش العالي هو نفسه وتبقوا عليه ايه؟ اثروجينيك يعني البي ال سي اتش له رول في حدوث الاتروسكلوروسيس انت عندها كورونا اليوم بس عندها ميزة عندها بريدي كارد زي ما تكون كورونا لي بس بتاخد بيتا بلوكر زي ما القلب ماشي ايه مرتاح ومبسوط تيجي انت لما تضغط الغلطه بتاعتك بتيجي منين هنا لان انت تديها الفول دوز ثايروكسين طبيعي لا تدي غير الفول دوز ثايروكسين وتطلع سيب وايت كده واحده واحده دي نقطه مهمه جدا اذر وايت ويلفر في البيت يعني هارت اتاك لان الفورمولا عشان يمتين ممكن تعملها ايفن فرش تاك كارب دي على فكره بقول لك دي حاجات مشتت معفنه يقول لك لو انا عندي اتروما لو انا عندي اتروما وحصل لي شارت هايبوكس او حصل لي هايبوتنشن او حصل لي تاكي كارديا ممكن يحصل لي طبق مكرر من الفرش عشان تبقى عندي ثلاثه دي ممكن مكتوب في وسط الكلام كده في سنه يعني واحد عنده اتروما والكورونا يضيق قوي هل لازم يكتب صندوق مطلوبة لدي او تدخل العملية يرجع اي عملية ضغط بقى 80 50 لمدة ساعة ساعة دي كثيرة ده تعمله بس ما يبقاش ترانك يمور عشان كده يقول لك ايه طبعا المقابلة الفرشة ممكن تحصل في ناس عندهم اخر الشيروزك في الكورونري وداوت سوبر ديبوزو صنفوز ممكن يخش فيه طبعا المقابلة الفرشة بسبب تكنيكال او هايبوكسيا او هايبوتنشن او حاجات من طيب نيجي بقى هنا نخش على نيورولوجيكال الطنج بقى طبعا كله بلوتد وكبير تلاقي كليرد سبيتش وتلاقي سلو موفمنت وبعدين تلاقي كاربال تانل والنيجر تلاقيه هاند اب كده عارف يعني تحس ان هو كده ايه بيطلع كده ويعلق فوق يعني مثلا لو ركب زي ما انت بتضغط على ركب تبص تلاقي الليج بتعمل ازاي وطلع بوم ونزل كده لازم تضغط بوم وتعلق كده هو يعني بولونج ليك تايم زي ما احنا يعني في طبعا ناس تانية غير هم تايبوز في الناس غير الجي اي تي انتاج محترم انتاج محترم وخلي بالكم تاني يبقى ال ما تنسوش ان السكن الابراج يعني نبتدي اقولها دي وبفكرك واي السكن رايت 60 عشان الكريشن الكريشن بتبقى برضه يبقى البروب اللي احنا كتبناها بتاني كده قلناها مع بعض هنا وما قلناهاش كده برضه يعني قلنا الجيل مش عارف ايه وعندها الكونستيبيشن ويعني عندها تدريج وممكن نقول كده الموت كمان يعني قليله ساعات بتبقى فيها ابتهاج شويه وبعدين عندها احتكاك وبعدين الهارت ريت قلنا كام؟ كام؟ يعني 63 62 ساعات يقول لك 60 لكن مش هقول لك 56 هو النظام كده انا عارف انا هقول لك كده ايه؟ طب هو لو قال لك 56 كده ده مش واقعي خلينا نقول نورمال وخلاص يبقى دي السكينة او يعني ايه هايبو ثايرويد ايه وكده برضه من الحاجات اللي بتحصل المين وراجل مين مراجعه؟ هنا لو كنت القاعده كده بقول لك هنا فيها ايه؟ قلت لك ان الاندوميتريان بيبدا على الثيروكسين فلما الثيروكسين بيقل الاندوميتريان كل ما يتكون شويه يقع كل ما يتكون يقع فبيحصل بيقولوا كده طبعا خلي بالك مصريات انتوا صحته مبسوطه الثيروكسين الاول بس عايز اعمل تلاحظات ان الهايبر والهايبو فانكشن هايبر والهايبو فانكشن كلا هما كلا هما اوتوم يبقى انا لو جيت حطيت انيميا مع الميكتيدين هيبقى السبب الرئيسي اوتوم انيميا زي ايه مثلا كوريليشن ما تكتبوهاش ما تبقى هي جايه من الميكتيدين ده انا بفكرك عشان ما اقول لك يبقى برنيشن وايه كمان النيوراجيا كتير دي بتعمل ايه وهي الاير انفليشن يعني ايه تاني فما تنسوش هذه المعلومه في طبعا ناس بقى بيروح داخل في ميكس ميديما كوما فبقى بقى ميديما كوما دي مهمه جدا اللي هي ايه بقى جميل ممكن بقى هو يكمل يعني ايه يعني لذيذه جدا. كان كل مره هو بيقف كده اب قلنا في ميل وانتاج ومفاصلس واخر جمال والهارد ريت كتير وافضل ايه وراح لك ايه ازاي الجوز مش عارف ايه اعتقد هتقول ايه يعني هايبو ثيروليز هيقول لك ايه طب خلاص قال لك ايه تقول له ايه بص انا شفت كاتب ايه افكاره تاني في ميل عندها انتاج عندها فاصلس عندها جديد عندها ثاني عندها ثاني بعد كده قلنا ايه هو فيو ذا موديل فانت قلت ايه هيكسيدين واضح هتقول ايه ايه البروبلم ايه البروبلم ايه المايه ما هوش يعني ايه مايه عندهم شكل يعني لك يمين الكيمين عندها عريض وزفت وكيم واطران وزفت وكيم واطران دول بتوع ولذلك دايما انا حكيته ايه ليه يقول لك وات از ذا موست لايك ذا موديل اكتبه ومن نفسك تكتب ليه قلت كده هقول ليه منين ده المعطيات اللي فيه كده المعطى وفي الاخر تكتب ايه هيك دام هيك وهو المعطى هايبوثيرميا يعني ايه؟ بوليس الانفريكشن اقل من 35 ريكتر بقى حاله ثانيه. ايه الامراض اللي بتعمل يا اولاد؟ هايبوثيرميا، قلنا بيبتدينا كوما، مش بيبتدينا الدم، بيبتدينا كوما وهايبوثيرميا والكولد ويذر و و و الى اخره. يعني هم الناس اللي هم طبعا بيموتوا من الدم، يعني بيموتوا من الدم، صح؟ مش عارفين كده، مش عارفين كده، مش عارفين كده، مش عارفين كده، مش عارفين كده، مش عارفين كده، مش عارفين كده. انت عشان تنفذ يونيفيد خد بقى بكم، خلي بالك من هقوله اهو. في 34 منهم لو كان في اتش هاي، خلي بالك ايه الستات كان عندهم في 34 لو نورمال، كان في اتش عادي. كان في كده يا دكتور، انا مامتي عندها شويه حاجات كده يعني مش سهله قوي يعني. وعن روح من الأستاذ بكور فلان طبعا بإيه المدير يعني، وفي تريو كي فور هم دور من هم نعرفون لكن في تيش عالي قوي. طب الدكتور قال لي دي هايبو فيروزيشن، ايوه كلامه صح، يعني مش كل الناس هيبقوا فران لو كي فور، ممكن يكون لو نورمال. يبقى مين الالفا سنسيف دي تيش؟ يروح مديها وضع يوصل كيف اتحسنت وفي ستيتش بدا ايه؟ ينزل. خليك ناقش بقى. طيب اللي يعني حته ثانيه، حته الانيميا اللي تحت. الانيميا طبعا انواع الانيميا ايه؟ يعني ممكن برضه تبص بقى البروبلم يقول لك ايه؟ وكان الهيموجلوبين عند الست اللي بتدينا دي مثلا ثمانيه، قول لي ايه اسباب الانيميا في هذه الحاله؟ هتقول له لا اما ميموراجي يبقى مايكروسيتيك مايكروسيتيك، او لا اما اوتو ميون ترنيشن انيميا لان جاله جابتك، او انيميا اوكترونيك لان الثيروكسين هو نفسه بون مارو ستيمولانس الى حد كبير. بص بقى جنين الدم ليه؟ البرولاكتين عالي، ركب القلب اخباره ليه؟ لو فولتج. كتبنا لو فولتج معناها ولا لا؟ لا كتبناها. ايوه اجري على الشمال يا فلوس. اه في ناس ما نضروش لا وهون هديكوا اجازه ما تقلقوش، هديكوا اجازه طويله. انا هدفي ايه؟ اعلمك الطب. فانا بقول يعني طالما انت مشغول في الايام دي يديك الامتحان على رحمه الله، وبعد الامتحان يبقى لك ويحب الدنيا. انا شايف كده. طبعا على فكره انا مجنون. معروف جدا عليا اسم البطل ده وهو شكله كده طيب كده. هنقول ايه بقى جميل؟ تكتب عن الحل ولا انت كاتب ولا انت كاتب ولا انت كاتب ولا انت كاتب ولا انت كاتبين كلهم يرفع بيهم السلام عليكم هتكون المكتب في البيت في الليل. تاني يبقى الامبليتيود الكيو ار انت كومبليت اقل في الطول من مربع كبير يعني اقل من 5 مليار يعني طياره في اللينك دي لان الاحتمالات دي يعني ده اول سؤال يا ابني عارف ممكن يحط الجروب وكان لي في جي جروب يعني ده الراجل يعني ظبطها طب ايه الديفرنشال او ايه الجزء اللي بتعمل لو فولتج في قلنا امفيديما وبيديتي ميكاردي انفيوجن صح وايه؟ والهايبوثالامس يبقى اوبيدي ريكاردي انفيوجن امفيديما هايبو ايه؟ طيب نيجي بقى نشوف ايه العلاج العلاج طبعا يعني بتعمل ايه الكليه طبعا ده بص بقى الثايروكسيكوز ده ممكن في دري عالي او في دور عالي او الاثنين عشان تبقى بارد. في بتاع تحت كده اسمها الضم دي انت هايبو ثايرويد غلاف خلي بالكم منها هي اخرى برضه مهمه. ليه بقى؟ ليه احنا قدامكم شويه بيبقى العيان مش باين عليه قوي وتلاقي لو نورمال في 34 بس تلاقي الايه؟ في الريتش هو العالي. هذه المريضه لازم تاخد ثايرويد لان دي لو دي نجلكتد او لو انت سوري مش عارف هذه المعلومه هتبقى نجلكتد ده وهي محطمه تخش في اي ارنس ولا اي تريب او اي عمليه تقول تاني وهي جالها تجيب دي مفهومه هايبوثيرميا ارنسيا خلاص. حتى انا فاكر تعليق استاذ يعني يقول لك يضحك استاذ ساعات طرق اللي هي الطرق اللي هي السريعه دي خليك عمرك ما تنزل هو مش بتاخد تتعود على حاجه لازم تدخل في مكان من الوقت هتحس انك انت يعني بص عمال تتكتب وعمال يتريقوا عليك وعمال بص كل دول انت بتطلع من الاوضه من هنا وهم عاوز يتحركوا كده في وقت عشان يمشي في الوقت ده بتتنازع هو الفكره ايه؟ كل ده تعليم عمال يمرمط بيك الارض عشان يعلم عمال يتعلم عشان يعلم تعدي لو تديك بالبنيه وتفضل تعدي لو تديك شرط نهورة عشان انت ايه؟ تبقى ايه؟ وتطلع تبقى راضي عشان تبقى ايه؟ فاوعى في عيال بيبقوا سنسيف قوي بيبقوا نوايا سنسيف يحصل وعايز تيجي لهم قوي واحيانا يروح ايه؟ انا ما حصلش مش عارف بس يعني في هيستوري في بعض النواب بحر فايروسكوز يعني الطيارات تنهار. هايبر فايروزيزم يعني ايه؟ يعني دي اكسس سكريشن اوف فايروسكوز من الثيرويد. بيدي شوية هنا في المحركات 21 من تحت. تاني يبقى تاني من عدوه ايه؟ فيروس التوكوزيس الثيروسين عالي عالي بقى من اي حاجة. فيروس الثيروسين عندي التهاب الثيرويد بيطلع ثيروكسين وطيبه. لكن انت تكون هايبر ثيروزين ان تكون الثيرويد الان بتعمل اكتيف ثيرويد مين الثيرويد؟ كلام معنى ده كل هو الامر من الكلام ده ليه بقى؟ تعال نشوف معنى كلمه ثيرويد. الثيرويد بقى ايه؟ فاكرين انا لما جيت قلت لك مره اول ما يجي لك واحد يقول لك يا دكتور انا مامتي عندها هاي تي 3 هاي تي 4 فيقول لك اعمل لها ايه دلوقتي؟ قلت لك اطلب ايه؟ ثيرويد. اول ما تسمع لعيان عنده هاي تي 3 هاي تي 4 فرد ليه؟ عشان هركبها في التركيبه اللي قدامي. ايه التركيبه اللي عندي؟ اللي هي ثايروكسيكوزيس ويب هاي. ما طبعا تعطيني الثيروز الكام ايه اولاد دائما ريديو اكتف ايودين او تكنيشيان دلوقتي. فلو انا اديت ريديو اكتف ايودين او تكنيشيان للثيرويد ورحت عامل البتاع ده اللي هو الجاما كاميرا ولقيت فيه هاي ابتريت يبقى الغده فيها هاي برفانش. لقيت لو ابتريت يبقى الغده ما فيهاش حاجه. وبناء عليه قالت النتيجه اسوشيتد ويز هاي ابتيت. مش كده؟ هاي ابتيت دي معناها ايه؟ هاي ثيروديزم فعلا اللي هم مرضين مشهورين على طول جريدد وتوكسيك موديلايزر دول من العرب. المهم ده لو لقينا لو ابتيت يبقى لا اما لا اما الثيرويد ملتهبه. فانا قلت لكم لما الثيرويد لازم تلتهب الفوليكلز اللي في الثيرويد بتطلع الثيروكسين. بس ده مش اكتن سكريشن ده فاتن ليكج. يعني لما الغده بتاعتي تلتهب كده تقعد تقول الثيروكسين كده مش اكتن سكريشن ده ليكج بس بيبقى ايه؟ فاتن. فتلاقي العيان عنده ايه؟ تلاقي العيان عنده ايه؟ عنده تي 3 وتي 4 عجيب بس الغده ما فيهاش حاجه تطرش بدليل ان الثيرويد كان لو او نورمال حتى. طب الست اللي بتاخد تي 3 تي 4 او بتاخد حتى حبوب ثيروكسين من الفيتامين عشان توهمني ان هي فيتامين برضه لو ابتديت ليه؟ انت واخده حبوب الانتكان عندك تي 3 تي 4 عاليين مفيش مشكله. بس الثيرويد كان لما انا حقنت التكنيشن الثيرويد مش عامله هاي ابتديت. يبقى الثيرويد هنا في حاله طبيعيه او هايبو فانكشن تمام. طب منين جايبه الـ TCU تكون العالي ده؟ يبقى انت فاكتيشن يعني ده مصطنع منك انت او اكسترا ثيرويد تيشو هو اللي ده الاشتروما وبرياي وقلنا عليها ده تيومر منين من الثيرويد. وطبعا قلنا الجمله بتاعت البرجر ثيرويد ده قلنا ان البرجر ساعات بيحتوي على هذول الكلام بتاعي المطر او الموسى. فتيجي القطعه بتاعتك يعني البرجر بتاعتك فيها تيشو بتاع الثيرويد فوق انيما. وطبعا البرجر هيبقى مش ويل دان وتاكله تلاقي نفسك بتحصل لك كده 10 12 يوم اعراض ثيرويد. يبقى دي كلها حاجات مهمه جدا لازم هنا مريض عنده هاي تي 3 تي 4 تعمل له ايه؟ فيرولين كان لو هاي ابديت لو ابديت عشان تكتب الجرس نصين عشان تبتدي تعرف هتدور ايه؟ بعد كده بقى جريز. الجريز هو مرض اوتو اميوني جاذب الثايرويد فيها هايبر فانكشن كبيره بس تموت يعني حد عليها اللي هو مفيش فيه نوديول خالص. طبعا ده بيتم استمرار كده والديموكراسي واكثر لازم. طب ايه اللي عمل كده؟ اوتو اميون اسمها تي اس ار ثايرويد ليكي اميون كلو دي عباره عن انتي بودي طلعت هنا جميل من يعني الاميون ديفيت بشكل او باخر وراحت عامله العامله السودا دي وطلعت الايه؟ الدي اس ار. عشان كده لما تشخص انت الجريل اكيد انا هشخصه بثلاث خطوات هاي تريبي تو هاي ثايرويد كان يعني ثايرويد كان في هاي ابتيك ثم هاي تي اس اي تي تي صح كده يعني لازم هاو كان يكون ثايرويد اوكسيدوز تي تريبي تو هاي. طب كيف تثبت ان دي هايبر ثايرويد هاي مقتل للراديو او للثيرويد؟ طب كيف تثبت ان ده جريد هاي بي اس اي؟ اذا اثبات الثيرويد سبورت ريديوز فور هاي بس جريد الهايبر ثيرويد هاي ثيرويد مقتل هو هاي مقتل الثيرويد كان كيف تثبت جريد نشوف بقى الجديد فيتشر بقى جنرال بقى المريض طبعا بيبقى بقى عنده انتولرانس وضغط وعنده بقى الكلام اللي انتوا عارفينه مش كده بروجريسيف ويت لوس. خلي بالك العيال الصغيرين لو جالهم جديد بيطولوا قلنا ليه بقى؟ لان الثيروكسين له برمنتف اكشن على الجروث هرمون يخلي الجروث هرمون يعمل بكفاءه اكثر فكان الولد يبقى عشان دي بص ايه يجي يقول لك one of the oldest nature هروح حاطط لك حاجه thyrotoxicosis اكيد in children مش في الكبار اكبر انا ازاي دلوقتي خلي بالك حته الثيروتين اللي بقى نجيبه ده بقى ويدنج وسكريشن سكريشن كتيره وكين وان بلمر منين ده بتاعي منين كده بيطلع من مكان وكده دوز وتلاقي عندها ثيرويد اكروباتي كانوا زمان يسموها ثيرويد اكروباتي اكرو اطراف تاتي يعني ما تقولش قال لك لا قول اكروباتي لان كلمه تاتي دي معناها سويلنج معناها سويلنج فهو تورم الاطراف يعني اللي هو المقصود بيه الايه؟ الكرابي يبقى مفيش دول الكرابي اللي بتحصل مع الثيرويد يقول لك الكرابي بتحصل مع الجريد بالتحديد بص هو ده الديموكراسي اللي هم بيقولوا عليه. بعد كده طبعا بقى الكاردي باسكولار مفهوم بقى معروف انه ان الكاردي باسكولار بيبقى فيه ايه يا اولاد؟ الكاردي باسكولار بقى التاكي كارديا وطبعا السيستوليك بريشر عالي والسيستوليك واطي ومعروف القصه دي وسيرتو الهارت بيبقى هايبر كاينيتك شويه فبيعمل سكراتش كده على البوسيم شيل بول فيديك زي سكراتش ساوند عند التالمون ايريا ليه؟ لان المين برمان الكران في بارشيس بول بيسموها ليرمان كلاتش. وبعد كده بقى الثيرويد نفسها فيها ايه؟ اللارجن وصول اهم حاجه ان هي سموث مفيهاش مبيوت. وبعد كده هتلاقي العيان عنده شويه دايريه او بنسميها ايه يا ولاد؟ هايبر ديفيكيشن وشويه بقى ايه انزايتي يعني شويه ستريس كده وريسنس وانسوميا وتريمور حاجات مفهومه جدا يعني ما فيهاش كلام غريب ابدا. انما الحته بقى اللي فيها كلام هو يتقال عنها ما تبقاش بس الدايريه والهايبرتيفيكيشن دي اكثر هايبرتيفيكيشن. وقلنا الدايريه معناها زياده الفريكونسي ويوز تقول هنا الهايبرتيفيكيشن زياده الفريكونسي. نفتكر بقى الاوبتيكال فجينا قلنا اعراض نتيجه الثيروكسين العاليه. الثيروكسين يا اولاد ده بيعمل بيخلي بيلقى التيشو الكاتب كلها. يبقى المريض يحصل له ايه بقى؟ ليه بتاع ده اللي هو ليه ريتراكشن. ليه شوف بقى ايه البنك المربع اللي هو التمرين بتاعي. وبعدين ليه تاني؟ كنت قاطع صباع كده تلاقي ايه؟ القبر ايجنتا ما بيتبعش الاي بلو. ما فون جريد فاند. وبعدين قلنا ايه فريكوانت بليزنج. ايه واحد فاند. بعدين قلت المريض لو قفل عينيه جنبي هيبقى ايه؟ هيبقى كات ميتشن. هي اسمها روزن تاني. يبقى اذا التاني نقول ايه كمان؟ يبقى تاني. ليه ريتراكشن وظهور ريم اوف كتيرة عباب الفورميا اللي هو اللي بتعمل البابك كده دي هي دي ماتيرين لوك اللي هو كانها بابك دي اسمها ايه ده بنعمل الحل. لو رفعت صباعي ونزلت كده وتمشي بعينين مع صباعي هتلاقي الابر اي ليست مش قادر تفرض الاي بلو بالذات الكتيرة باينه فوق الفورمي بنسميها ايه؟ كومبليت تايم. ان فريكونت بلينتنج دي بارشنت مشهوره جدا. بارشنت الثانيه بقى نتيجه انفلتريشن ايه يا دكتور؟ المرض بلينتنج بتقول قطور. وبعدين تلاقي في بعض الاماكن يعني حتى الثيرويد نفسها اللارج كوفيرينت سايز مش عارف ايه فتلاقي في برضه انفلتريشن كده الاكسترا اوترا ماتر ولينكو سايز وحاجات غريبه ولينكو بالبر تيشيو ولذلك بيحصل نوع من البروتوزن بيحصل فن ميجي كمان احيانا من كتر ما العضلات كلها بقت انفلتريتد. يتبقى بس في كده ساين اللي هي اسمها الموميا ساين اللي هو لاك اوف كونفرجن. احنا في عندنا كذا اسم اهو في ناس بقى قوي الاسامي طبعا مش بيصعبوا الاسامي انت لازم عارف ايه والله في تين لوك وفي ليك ليك لاك وفي هيد بوند ريل بتاع دوري في انفريكونت بلينتين في فريم ورك كده مع الكلينج الاي ليف في لاج اوف كونفرجن حتى اقول الاسماء يعني كده. بعد كده نروح داخلين بقى على مين يا عم على نخش على الايه فاضل لك الكونفرجن هنا كده الكونفرجن فاضل لك الكونفرجن يبقى تي 3 قولوا لي لا تي 3 تي 4 تايم هوم عليين والتي اتش طب بريس خلي بالك. طب الكوليسترول واطي طب انا عايز اثبت ان تي 3 وتي 4 دول عاليين نتيجه هايبر ثيروليدين الثيرويد كان هاي ابديت. طب عايز اثبت ان السبب جريد هاي ليفل اوف تي اس اي ما يهمنيش بقى انا اي كلام اللي يهمني بس يكون الحته اللي فيها الديفرنشال يعني اللي هي طبعا بقى الانزايتي طبعا انفر من الانزايتي هنا ان الانزايتي دايما في كلمه هامه ابريهنشن سؤال كان حاسس في حاجه يعني ايه مش مطمئن بالعربي الانزايتي مش مطمئن حاسس بالله مطمئن انما نخش بقى على العلاج. دي كان لو هو فيرست تايم يعني اول مره يجي المرض يديني علاج يعني وايه كمان؟ ولو كان العيان ريفيوز ستريتجي او انا عايز احضره واعمل له بريبريشن. يا رب هو انا مطلوب حاجه طيب المهم هبدا العلاج بيديله ليه بقى جميل؟ هديله بيتا بلوكر انذراري لازم انذراري مش كنترول انذراري بيتا انذراري هنا هو نفسه يمنع تحول تي 4 تي 3 تي 3 تي 4 تي 4 يتحول التيشو تي 3 يبقى ادي ادراك وادي دايركت. اول ما ياخد هو السبب والادران بتلاقي المريض هدي جدا. المريض بيبقى مفهوم الولد مولع مره ولع جوه بيجي. وبعدين ابو حميد قال لي ايه؟ الانتيبيوتيك بيشتغل على ايه يا دكتور؟ على السيمبتوم بتاع الثايروكسين. خلي بالك ان كلنا قاعدين دلوقتي الثايرويد كواليتي بتاعتنا مليانه ثايروكسين يا جميل يا كتير شهر. فانا لو اديت لك دلوقتي الادويه دي هتوقف السيمبتوم بتاع الثايروكسين الجديد. يبقى الكواليتي اللي عندك بكفايه ستة شهر، يبقى العيان عمره ما هيبقى كيلو ثايرويد قبل شهر. ده الاكبر. عشان كده انا لازم ابدا بالانضرام عشان اهديه وزيادتان عشان ينام. وبعدين لما يبقى كيلو ثايرويد كمان اربع خمس تسع سريع دي بقى غلطه. خلاص بقى كيلو ثايرويد خلاص اسحب بقى زيادتان واسحب بقى الانضرام. خلاص بقى الراجل اتطفى خلاص خلاص بقى شايف انه ايه؟ لا انا ماشي على الانضرام عادي. طب ليه؟ خلاص هو مش لازم هما بيكتبوه. بعد كده اللي بينزل كمان على الدايت تاني مش كويس. هندي الثايروكسين بتاع الانتي ثايرويد نيو بريدول او روبايت ثايرويد خلاص يعني. والعلاج للقرحة اللونج 30 طب سيبك من الكلام بتاع الروبايت هنا. واهم سايد افكت هي جي اي ابسيت والبومه روبايت هي مشكلة شوية بومه بتيجي بقى جميل على العلاج اللي هو ايه بقى ريديو اكتيف ايودين اللي هو بقى موضه يعني في ناس دلوقتي بيبداوه من الاول يعني في ناس تقول لك ده اوبشن ان ده اكسبيرت شويه دلوقتي في حالات كتير قوي ناس ليه بقى يقول لك انا لسه عارف ان قلبي ثايرويد وسنتين وهيرجع مرض تاني والادويه اللي جايه وانا مش كومبلاين ومش عايز اعمل عمليه هو بيديني ايه؟ المادة المشعة كوباية اللبن. ايه الجمال اللي هو مشعة كوباية اللبن؟ رب اللي معنى كوباية. في نقطة مهمة، في نقطة مهمة جدا. أعمل إيه قبل ما أديله المادة المشعة؟ طب أنا هديله إيه؟ يود مشع. فالتيود هتعمل إيه اليود؟ هتعمله أبتيك الأول. يخش عليها يروح إيه؟ مدمرة. فأنت لازم توقف الانتي ثايرويد لان الانتي ثايرويد دلوقتي بتشتغل كمان ان هي تمنع الابديت بتاع اليود مثلا. ما هو اليود ده هو الانتي ثايرويد. عشان كده في المربع هنا مكتوب ايه؟ وقف الانتي ثايرويد ميديكيشن الاول يعني فتره ثم اديله الايه؟ اليود انتي. وقت الكونتر ميديكيشن لو كنت حامل او كده وعارف مين اكتر واحد يدخل في المشاكل اللي عمل عمليه وفشل دي هو فتحول الاكل هيفتحول الاكل ازاي؟ الرقبه دي يا جماعه هتعمل بعد هيدور على ايه؟ التدريب بقى ويفضل يلوش الاكل طبعا الناس المطلوبين بقى اللي هم جابوا كلثوم كده جراح بقى اللي هي هتفهموا ايه جراح يشيلوا السبعة طبعا دي السبعة من دي كان نتاج اولي دي ما تنتهاش دي سبعة احنا يعني بطل كده وادي سبعة المان ان شاء الله من العمود الرفور ايه الكمبليكيشن اللي تحصل؟ ها؟ الهايبو طبعا دي ايه بس على فكره اللي جايه موجودة دلوقتي واحده جايب واحده ست وجايب بقى قصه ان هي طلبت سكوتنج وانا هدخلها العمليه وبعدين يوريني بقى الايه؟ هحلبها الى هايبوثايرويديزم. فطبعا طب ايه السبب يعني؟ طبعا بس ممكن يكون سبب الهايبوثايرويديزم لا في حاجه ثانيه كنت عايز اقولها هايبو بارا انا قلت خلاص هو في بروجي مشهوره قوي عندنا طيب خد وعمليه راح الراجل جاب لها هايبو ثايرويد فكره مطبقه تدريب مره عايزه مره عايزه طبعا دي تهديد التاريخ يفترض في الجزء كأن زوجة الزوج ترجع ترجع ممكن انا تهديد خايفه تاريخ الزوج وخايفه من الشتاء وحضر بطل وهم عقلية انما الخايفه طرف تيجي من ايه بقى لان شايف طرف تايرويد برضه او من كده في الريبيد والتايرويد او ما هو شال كل التايرويد تيشو يبقى الريبيد والتايرويد تيشو لما شالوا هو باقي التايرويد تيشو عامل جديد او راح حافظ على الريبيد والطرف تايرويد تيشو ويعني ده بيحتاج الى يعني بعض زي فيتامين بي 1 الفا وحاجات من هذا طبعا قبل العمليه لازم ندي المحلول العديد ده اللي هو الدوبو الايودين بيقول عليه كويس ان هو بيخلي الغده تبقى مصر في صفحه 33 يعني وانا بطلع فوق عايزين يعني بيقول ايه فريد دلوقتي كان زمان العيان يخش المستشفى يروح عامل ايه؟ العملية وهو مش ايه طيران لكن قبل العملية ياخد دور من طيارتين وبراح كويس فكان زمان ده يقعدوا يقطعوا في الجزء يأهلوا فيها فكان يحصل ليكج للطيارات من قلب الطيارات الى القلب فالمريض يحصل له بقى ايه؟ تاتي كارد عميقة في الزيت بروبورشن ده كارد يعني تاتي كارد دي مش من الفيبر لا الزيت بروبورشن يعني الهارد ريت كاس الحراره لو هتعلى 40 حاجه يبقى انا مضي كام؟ يعني والهايبر فايريت افتكروا بس احنا مكاتبنا بقى احنا فين؟ ده احنا الفرنشن نوزت هايبر فايريت ايه ده الفرنشن يعني فاكر كولي قلنا هي فور قلنا ايه كمان؟ والنيورو ليك الجروب اللي هم الناس اللي بياكلوا دي متايتن وقلنا انهي من هيوتين انا فيه الهيوتين برضه بيعمل حدث يطلق عليها مالينا هايبر بيرميا ايه كمان؟ ليه ده بيتجيب لان اللي عنده بيتجيب بقى الفيز بتاع مالي يتشمل يتشمل الماسل كونتراكشن بيعمل ايه فين؟ فين قلنا بقى هنعالج الراجل ده ايه؟ هايبر بايركسيا هنحاول نعمله في الحاجات يعني بس يا اولاد فالروكسيك هنا ضغطه بايليته ناحيه طبعا الراجل ده ممكن حصل فيه ايه؟ ثلاث حاجات في وقت ضغط اولا ضغطه بايليتيشن الاتجاه ثانيا سويتنج ثالثا الطيروكس العالي ده بيكاتابولايز الكورتيزون اللي في الجسم هتلاقي عينك تبدا تلوي محتاج ان هو ياخد هايدروكورتيزون حتى الاستيرويد اللي بيقارن ان هي بتزيد ايه كمان بتمنع تحول دي فور الى دي 3 ايضا دي في بقى كام حته كده معلش هعملها لكم فور في الدقايق في حاجه اسمها توكسيك مالتي مودولر يعني ايه دي؟ بص دي بس معايا حاجه اسمها ديابيت عارف ايه يا دكتور واحده بنت عندها ثيرويد كبيره في ثيرويد كبيره عشان دي بس هي مودولر في مديون قلت لك مش مديون زي الجريد خلاص يبقى انا يا دكتور والله يا ابني يا ابني انا الاكل كده مش عارف مجريان مش عارف مخنوق من هنا لا تيجي تحس كده لا فيك كان كل شيء عليه طيب قول طب روح يا حاجه اعمل الطبور يجي يقول لك ده ماضي ولا ماضي بس ما عندهاش حاجه ثانيه يروح يمر بقالب بيطير في السكون فيسمى توكسي ماضي ولا ماضي عشان ده بيخش في دي تابل اهو يقول لك هو فيبس ولا في واحده كان عندها نودي مرجوي فهو قلب لبايو توكسيكوزيس بقى توكسيك نودي مرجوي ده فيحصل لك ايه؟ في جريد السيرم الصغير التوكسيك موديولر بوليكر ان في كامبتال بقى ولاد موش متموديولر. لكن مين الجريد الجريد الترمومتري اوف ترمومتري ده ما بيحصل في الجريد؟ عشان التوكسيك موديولر بوليكر يقول لك عليه ان الكاردي فاسكولار مانيفستيشن كده دايما وفي الاخر الجريد بيمشي غالبا ميديكال. لكن التوكسيك موديولر بوليكر لازم ترش لازم هو علم بس على حاجة ففيه الكارسينوما للعمر مشهورة بقصة الراديشن. يعني بص يا دكتور، طب سؤال، مين الأولاد اللي بياخد الراديشن على الأقل؟ لا على الاثنين للفوق هما تعرف ياخدوا ايه على الثايرويد على الثايرويد تيجي بقى تبقى فانا هي معظمة كنت عملت كذا وخدت مش عارف اقول له اه في هنا كارسينوما وليترا اعرف ناس من المثال كلا هما علاج وقوده الثايرويدكتومي والثايروكسيدكتومي وخلاص. انا بلاستيك اعرف ان دي كلينيكال الدرلي بس الدرلي وخلاص. مين اشهر واحده جبنا سيرتها لبلغه الايه؟ كارسينوما عجيبا ازاي؟ ليه؟ كان بتعمل ايه بضلة بتطلع من الباراكوليكولار سيل وكانت بتطلع الغلاف ده سيتون وقلنا عليها ماركر ومش ماركر برضه كل دول علاجهم ثايرويدكتومي كل اللي يشيل الثايرويد خالص وياخد الثايرويد ان شاء الله. في بس حته كده ولو طلبنا كل شويه بركات موليبري ثايرويد في واحد جاي من جوه البيت الراجل اللي يسيبه الراجل اللي يجيبها ازاي او الست اللي يجيبها ازاي؟ خد كده هي قايم قايم اللي هو الراجل والست جابوا حد تصميم الراجل طبعا كان جوه ده يحلم ده في مصر ايه بس عارف انت بتعمل ده ايه اللي هو ده انت بتطمن كده صح كده بيشوف كده خلاص ده ده هنا يبقى في شعر انا هبدا اعمل كده والحلاق ودي كده دي كده في حاله كده حاجه كده قد الايه؟ قد المصايب. قد قد الامحاء. قد قد حبل الكوره. قد قد قد قد قد قد قد قد قد قد قد قد قد قد قد قد قد قد قد قد قد قد قد قد قد قد قد قد قد قد قد قد قد قد قد قد قد فأروح راح للدكتور يا دكتور الحقني ايه اللي بعدي في دم كده اهو من ديون شباب ثايرويد تعمل لي سوناريو كده طلعت من ديون ثايرويد ما هو الشغل الشبابي هي مريضا وما هو عاشقا انا بفكر كده على اخوان اهم شيء ما هو هي عاشقا ولا مريضا فهنا بقى ايه اللي يشككنا ان دي مريضا ان هو قال الواد قال لي كلام وحش قال لي انا واخد فيديو ثيرابي قبل كده على الفيديو حاجه ثانيه البتاع دي يا دكتور احطها صراحه من شهر كانت يعني حجم ال الحمصايه الواد داخل على حجم الفوله يعني في كومبريشن في بايت بعدين يا دكتور وانت بتتحط لقيت في سيرفايكال من في نوم يعني في للفايت بتاكل الفوكال كورد في نقطه خلاص كده في الموضوع وبعد كده تعمل بقى صغار في الاخر انت تعمل فيرولوجي يعني انت قول لي بقى قول لي بقى قول لي بقى الفيرولوجي كان بالنسبه للموديول ده لو حصل ابديت يقول لك هوب موديول ما حصلش ابديت يقول لك كول موديول يعني لو حصل ابديت ما يقولش هاي بار او هاي ابديت. هاي ابديت يعني هوم ريفيو. لو ابديت يعني هوم ريفيو. انت قول لي يعني مريتنا تيشو هيعمل ابديت ولا مش هيعمل؟ يعني مش هيعمل ده تيشو ابنورمال. هيقول لك ايه؟ كول. لو انت دكتور يبقى الجليدنا ريفيو غالبا كول ريفيو. بس العكس غير صحيح. مش كل الكول ريفيو هتبقى مريتنا. يعني دي مدى لطيف قوي خد المدى الجديد ده اهو ده حكايه حصلت وقفه في الواقع الاول بس انا قبل اقول المدى انا هقول لك طب ايه حل الحاله دلوقتي؟ عاملاها ايه الترم دي اول؟ هعمل ايه؟ بص عايز تخلص ديني بايروديكا بعد كده في الجراحه بص ما تتخطاش دي بص الواقع تكحيم وشايلها نص الثايرويد اللي هي فيها يعني نزول ده من ناحيه الشمال شيل اللوب الشمال كله دي ما تقولش وتروح محل ايه البتاع ده هي انه خلاص بس هو الحل بقيت مبين ايش بس مبين لو طلعت مدينة هشيلها كلها طب انا اعرف ازاي مع راجل في الاوضه اللي جنبي ما اعتقدش ده بيسموه فروزن سكشن كان بلد اساسا الباثولوجي قاعد في العمليات ده في ناس اساسا فروزن سكشن قاعد في العمليات من الصبح لحد بالليل قاعد كده بس بيبقى عاملين جدول مع بعض فانا ازاي ممكن ابقى قاعد في المستشفى دلوقتي الجراحين كلهم بيعملوا العمليات ويدوني الكيش وانا قاعد وهو معايا العده بتاعته ده مريض مشيله ده مش شايف على طول لا دي طلعت ايه؟ دي رن طب نعمل ايه بقى؟ نرجعها؟ اطمنا الحمد لله ممكن بقى ناخدها بالبرجر ولا حاجه طبعا البنت جوه بقى النيرف دي كانت نفسها واحد تعيط وبتاع يا ريت ايه يعني؟ البنت ايه؟ هي كانت صغيره ده طبعا لازم تجيب ولا كل شويه ايه؟ كسر العمليه كل غدا كان يوم مش عارف ايه فطبعا هي برضه حاسه بالديون هي البنت جالها تايرولايت ظاهر في احداث تايرولايت ظاهره اي حاجه فيه ممكن يجيب فيروس ولا راح يلاقي شويه ايه؟ مشروب انت كده طيب فالبنت اللي قاعده بتتنفض عندي هنا طب خدناها هذه الصور طبعا يا جماعه دي نفس معانا في الجسم يعني شفتوها راحت عندي لها على البتاع الزيت السونار قال لك ده فيه ميول طب اعمل يلا بتاعوز سكان لو حطيت شوف هنا لو حطيت ممكن يبقى فايبر فيه يبقى المالجنت ميول لو حطيت بس مش كل لو حطيت يعني بورد ميول يعني يبقى المالجنت ميول بورد ممكن يكون تبقى مش شريكة وطبعا البنت بقى لما شالوا الثايرويد هي قعدت بقى تعرف ان هم شالوا نص الثايرويد على فايبر تيشو عشان انا اعرف كده الكل في ناس بيقول لك ايه فاين نيدنج ابلايشن مش بص مش هينفع خلص لان اصل الثايرويد لو فيها كارسينوما ما تعرفش ابوها بيتاثر بحقول الجدار يبقى انا ما اعرفش بعض بقى شيلوا خلص ماشي يا دكتور بتاع كام دلوقتي؟ بتاع كام دلوقتي؟ بتاع كام دلوقتي؟ بتاع 44 دقيقة ليه؟ 44 دقيقة بقى صلوا العصر وكلوا والعيال بتتحمى فينا طبعا وجات حرفية قريب ويرجع معايا انا واحد فيك كان ريت بيجي للنوم كان كمان ده جاب التعامل ميه عليك إدارة أن تجلس قدر عن القلب عليك بالذكر ومن أعظم الذكر يا عبد الله القرآن عليك بالقرآن اجلس لا تقرأه قراءة نثر الدقل أو هد الشعر لا اقرأ القرآن آية آية ما الذي قرأناه في المدرسة قرآن والله لو نتدبر في اليوم والليلة آية لعل هذا القلب والله يحيا بعد موته ولهذا الله جل وعلا يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوبنا أقفالكم اقرأ القرآن ألا ارجع إلى البيت واقرأ أو استمع إلى رجل تخشع لقراءته القرآن ليس هناك أفضل منه اثنين عاهد نفسك على قيام الليل ابدأ ولو بأسبوع مرة وإياك أن تبدأ نص الليل كله تقوم خطأ ابدأ بالشيء اليسير وتدرج مع هذه النفس أحب الأعمال الله أدومها وإن قل وأضعف الإيمان الوتر وإن كنت لا تستطيع آخر الليل فعليك بأول الليل اجعلها ركعتين مع الوتر اربع ركعات ست ركعات من قام بعشر ايات لم يكتب من الغافلين عليك بقيام الليل افضل ما يجلس صدع عن القلب والله جل وعلا يقول عن السابقين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون ابن عمر ما كان ينام في الليل متى لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل يقول نافع ما كان ينام